الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونقول عن ما نعتقده معاشر أهل السنة والجماعة، إضافة إلى ما تقدم مسألة القرآن والكلام، صفة الكلام لله جل وعلا، نقول أيضا بعلو الله جل وعلا على خلقه. والعلو ثبت بالأدلة القطعية الكثيرة المتوافرة المتظاهرة التي أبلغها بعضهم إلى ما يقرب من 1000 دليل، مسألة العلو. ونقول يعني نعتقد أن الله تعالى فوق سماواته، مستوٍ على عرشه، ونقول إن الله تعالى فوق سماواته السبع، مستوٍ على عرشه. مسألة الاستواء جاءت فيها الأدلة من القرآن والسنة في 7 آيات من كتاب الله جل وعلا، استواء يليق بجلاله وعظمته، والاستواء معلوم بالنسبة لمعناه، وفي لغة العرب موجود معناه على وصعد واستقر على عرشه، الرحمن على العرش استوى، ولا يقتضي أن العرش يقله. والعلو فوق السماوات من غير مماسة كما سيأتي، مستوٍ على عرشه. المبتدعة ينفون صفة الاستواء ويؤولون استوى باستولى، ويريدون البيت المشهور لمن؟ للأخطل النصراني، واسمه غياث ابن غوث. الأخطل النصراني الشاعر المعروف جاء ببيت ليس له شاهد من لغة العرب ولا دليل، قال: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. قالوا معنى استوى هنا استولى، فيؤولون الآيات ويحرفون معناها ولفظها من استوى إلى استولى، فرارا من إثبات هذه الصفة التي ثبتت بالقطع من الكتاب والسنة. فوق سماواته، مستو على عرشه، بائن من خلقه. ايش معنى بائن؟ ها؟ شو؟ ومعنى منفصل، لكن تفسرها الجملة التي بعدها: ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. ها؟ وهذا يدل دلالة واضحة على عدم الحلول الذي يقول به طوائف من المبتدعة. ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، هذا معنى بائن من خلقه. شيخ، هل يستقيم في معنى العلو الجلوس أو القعود؟ استقر. إيه؟ من معاني الاستواء الاستقرار، فأجلسه. في حديث فأجلسه بجانبه، يعني حديث في كلام لأهل العلم. ها؟ شو؟ انصح. شو؟ هي أجلس النبي عليه الصلاة والسلام، هذا انصح الخبر. وإنه تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، يصعد الكلم الطيب من يترتب عليه أجر من ذكر وإصلاح بين الناس وهداية ودلالة وإرشاد وتعليم، هذا الكلم الطيب. والصعود يكون من الأسفل إلى الأعلى، والصعود إنما يكون من الأسفل إلى الأعلى. وتعرج الملائكة والروح إليه، تعرج بمعنى تصعد. والمعراج الصعود بالنبي عليه الصلاة والسلام من الأرض إلى السماء. وتعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ها؟ شو؟ كلاهما في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذه آية المعارج. وآية السجدة 1000 سنة. عطف الروح على الملائكة من باب عطف الخاص على العام، والمراد بالروح جبريل عليه السلام. ها؟ عطف الخاص على العام وعكسه من باب الاهتمام بالخاص والعناية به، هذا أمر معروف عند أهل العلم. وإن قلنا بجنس الروح جميع الأرواح، لكن منها ما يصعد ومنها أرواح الكفار لا تصعد، ما أرواح المؤمنين تصعد. وإنه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، بمعنى أن أمره ينزل من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. بالنسبة لأرواح في حديث آدم عليه الصلاة والسلام، حديث الأعراب معروف أنه عن شمال آدم، هل هذا يدل على أنها تصعد؟ لا تغلق دونها باب السماء. ها؟ تغلق دونها الأبواب صلى الله عليه وسلم، وتسجن في بئر في الأرض السابعة. إيه؟ يعرج إليه يعني الأمر بعد ما يكون نفذ وبلغ أولا ثم نفذ، أو لم ينفذ، ما كل الأوامر تنفذ. يعني المراد ما أثبت في صف الملائكة عروجه. يقول يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ومعنى الآية إجمالا المعلق يقول أن الله تعالى يتنزل أمره من أعلى السماوات إلى أقصى تخوم الأرض 7، كما قال تعالى الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. بين السماء والأرض المسافة 500 عام، وبين كل سماء إلى سماء 500 عام. لا إله إلا أنت ما أعظمك. ها؟ شو؟ شو؟ ما اتضح لي المراد بما يعرج الله جل وعلا في هذا الشيء، فإنه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. هذا الأمر. الأمر هو أمر الرحمن جل وعلا لحدوث الشيء. نعم، يا هذا الأمر الذي نزل من السماء. ها؟ إيه، لكن هل الذي يعرج الأمر بعد نزوله ثم يعرج إليه وتنفيذه بما في ذلك الأفعال التي هي آلة التنفيذ؟ الله أعلم. هذا التدقيق في مثل هذا ترى ما يفيد كثيرا. وإن المسيح عيسى بن مريم عليه السلام رفع بذاته إلى الله. المسيح عيسى بن مريم اجتمع أو اتفق اليهود على قتله بعد أن رموه وروا أمه بالعظائم، فاجتمع عليه السلام مع الحواريين ووكل، وألقى الله جل وعلا شبه المسيح على واحد منهم فرفع عليه السلام من البيت الذي اجتمعوا فيه، وخرج هذا المشبه للمسيح إلى هؤلاء الأقوام فقتلوه وقالوا قتلنا المسيح، قالوا قتلنا المسيح. والواقع أن الله رفعه إليه في أي سماء؟ ابن الخالة ثانية، ابن الخالة عيسى ويحيى. من المؤسف أن بعض الكتاب لما تبرأ أو برأ بعض النصارى اليهود من دم المسيح كتب بعض الكتاب الذين ينتسبون للإسلام مع الخلاف بين العرب والمسلمين كما يقولون يثبت أنهم قتلوا. لا لا لا، قتلوه. الجهل، الجهل يغاب عنه ولا هو غافل عن هذا، ومن باب المحادة للضد والعدو كله كتب بعض النصارى يبرئ المسيح، فقال بعض سفهاء المسلمين ليثبت التهمة لليهود لأنهم أعداء مواجهين في الوقت قبل 30 أو 40 سنة، قال لا لا قتلوه، والله جل وعلا يقول وما قتلوه. لا لو يقصد ما هم يدعون قتل المسيح نفسه. لا لا لا لا، ما في خلاف. يكون هذا إنتاج الآية. ها؟ يكون إنكار للآية. هو مصادمة للآية بلا شك، لكن وش المسكين، ما الذي حده على أن يقول مثل هذا الكلام؟ ليثبت العداوة بين اليهود والنصارى والمسلمين. قتل حكما يقصد حكما. يا ابن الحلال لا تعذر، جهل جهل هذا. ولا وش معنى يقولون ما قتلنا المسيح، ويؤيدهم بعض النصارى أنهم ما قتلوا، ويقول إلا قتلوه، وش معنى هذا؟ لأنهم في حال حرب مع العرب، يسمونهم العرب أو المسلمين في حال حرب، فيثبتون التهمة، فيريد أن يثبت التهمة، لأنه على حد زعمه أنه لو نفيت التهمة خفت العداوة بينهم، وحنا نبي العداوة تشتعل. ها ها، هم قتلوا يقتلون في اليوم 70 نبي، ما في إشكال، لكن بدلا من أن تنفى العداوة بين اليهود وغيرهم، هذا يريد أن يثبتها عليهم على حساب النص القرآني. الله جل وعلا يقول ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، يعني شبيهه هو الذي قتل، وأن المسيح رفع بذاته ألقي عليه السنة والنوم ثم رفع، والمراد بذلك رفع حقيقة، والموت المذكور في الآية المراد به النوم بالاتفاق. ها الوفاة، ها لا الوفاة المراد بها النوم، ثم رفع إلى السماء وينزل في آخر الزمان، ينزل في آخر الزمان، والأدلة على ذلك صحيحة وصريحة. وألف كتاب اسمه التصريح بما تواتر في نزول المسيح. شيخكم شيخ الأزهر وش يقول؟ محمود شلتوت عن المسيح ونزوله، نفى نزول المسيح ورد عليه. شو ما أدري عنك، أعرف بقومك. المقصود أن بعض من ينتسب إلى العلم ممن أعطى نفسه بعض الحرية في الرأي ظل لبعده عن النص وإعماله العقل أكثر مما إعطاء العقل أكثر مما يستحق. ويكفيك أن تقرأ في تفسير الجواهر وتشوف، وبعض أفكار الشيخ محمد عبده. ها شيخ أخص هذاك، تهم بالتشيع. وفي نوع تأثير منهما على الشيخ محمد رشيد رضا. شو سوري أصله لا. على كل حال ما أيا كان أصله، الرجل على خير وغالبه الإصابة، ومع دعوة التوحيد السلفية عليه بعض الملاحظات، والله يعفو عنا وعنه. وإن المسيح رفع بذاته إلى الله، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نقول فإن مكسورة في المواضع كلها لأنها وقعت في مقول القول. فضل الرحيم الودود في تخريج سنن أبي داود. من هو ذا لكم؟ ها، معروف المزي، المزي حقك. يقول ما رأيكم في أو تفصيل تخريج فيه نوع تفصيل وشو؟ جمال الدين المزي. الشيخ ياسر تعرفه؟ ولماذا يذكر المزي إذا جاء ذكره؟ شوف بلديك ذاك وعلمك. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرج به إلى الله حقيقة للرد على من يقول أن العروج به إلى السماء والإسراء قبله في المنام، ومنهم من قال بالروح، لكن عرج به حقيقة بروحه وجسده، أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء. وإن أرواح المؤمنين تصعد إلى الله عند الوفاة، تصعد إلى الله عند الوفاة، في حديث البراء بن عازب الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام مفصلا فيه أحوال الأموات من المؤمنين والمنافقين، فقال أما المؤمن وأما الكافر والمنافق إلى آخره، حديث طويل. فأرواح المؤمنين تصعد إلى الله عند الوفاة، عند موتهم، فتعرض عليه يعني على الله، وتقف بين يديه، وإنه تعالى هو القاهر فوق عباده. وإنه تعالى هو القاهر فوق، هذا الشاهد، فوق عباده، والفوقية تعني العلو. وإن المؤمنين والملائكة المقربين يخافون ربهم من فوقهم، كذلك الفوقية عن العلو. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وأن أيدي السائلين ترفع إليه، وأن أيدي السائلين ترفع إليه. السائلين جمع سائل وهو الداعي، ومن سنة الدعاء ومن أسباب الإجابة رفع اليدين، رفع اليدين، وفي رفع اليدين أحاديث كثيرة جمعها السيوطي في كتاب اسمه فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء. ورفع داع يديه إلى السماء فرآه جاهل فقال ثكلتك أمك، ما تتناول؟ وذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، هذه من أسباب الإجابة كونه أشعث أغبر وكونه مسافر ويمد يديه إلى السماء. إن الله لا يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. المشكلة شيخ بسبة الرفع، إن بعضهم يرفع يديه يسوي كذا تصير مطلوبة، والبعض جاهل فيسوي كذا. الرسول رفع يديه حتى وضعها يعني صار كفها على ظهر الأرض. هو جاهل. طالب علم في الاستسقاء يقول وضع يديه هكذا، لماذا قال للرسول وضع كف على الأرض يعني على الأرض؟ إذا جاء حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام والحديث محتمل لأوجه، ومن أهل النظر من طلاب العلم أو من العلماء من طبقه على وجه من الوجوه المحتملة، تقول له جاهل؟ ها؟ ورأى من هو أعلم منه، ورأينا انتصر له ابن رجب. ها؟ ابن رجب انتصر بهذا القول بفتح الباب. رأينا من هو أكبر من هذا من شيوخنا من يفعل. فكونك أنت ما اقتنعت أو سمعت شيخ تقتنع بقوله قال ليس هكذا، ما يعني أنه ليس بصحيح، لأن تطبيق الأمور التي اعتمادها على النظر من خلال القول يصعب إلا لو وصف بدقة. هو من المبالغة في الرفع وصل الأمر إلى أن كان الظهور إلى السماء، هذا الذي المترجح، لكن كونه فهم أن ظهورها إلى السماء يقال فيها كذا ما يلام ولا يغلط. يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا رب، هذه كلها أمور من دواعي الإجابة ومن أسباب الإجابة. والدعاء بهذا الاسم الرب ذكر العلماء في تفسير آخر سورة آل عمران أن من دعا بيا ربي خمس مرات استجيب له. ليش؟ رب رضوان دعوات خمس ولا أكثر في السورة نفسها؟ خمس. الله المستعان. ها؟ والله المسألة أنا أعرف أنها استنباط من أهل العلم من آخر سورة آل عمران. وإن أيدي السائلين ترفع إليه، بعضهم يقول إنه رأى بعض الدواب إذا مرضت رفعت رأسها إلى السماء، وإن أيدي السائلين ترفع إليه وحوائجهم تعرض عليه. ها؟ عرض الحوائج اللي فيه دليل على العلو. كل السابق كله إثبات لصفة العلو. بلا شك. لكن هنا حوائجهم تعرض عليه. ها؟ إيه جملة لا عملت تقرأ مع اللي قبله. والحوائج ترفع. وإنه سبحانه العلي الأعلى بكل اعتبار، الله جل وعلا له صفة العلو المطلق، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، أنواع العلو كلها له جل وعلا. وين؟ إيه لأن علو الذات هم اللي يحتاجون إلى تأويله. ما يستطيع من ينتسب إلى الإسلام أن يقول ليس بعلي القدر مهما كان في بدعته. والأمر الذي يحتاجونه في تقرير عقائدهم الفاسدة هو علو الذات. من يتصور أن من مسلم ينتسب إلى الإسلام يبقى يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأسفل؟ من يتصور أن مسلم يقول هذا الكلام؟ صلى الله العافية. من اللي قاله يا رضوان؟ لا لا لا لا هي نقلت عن بشر بن غياث المريسي. هو الذي قال سبحان ربي الأسفل، وهذا يوجد في قلب طالب العلم وقفة ويضع له حواجز تحجزه من الاسترسال في اتباع العقل والنظر، فيكون قائده وسائقه الدليل. لأن بشر هذا أو غيره والذي يقول ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب، والذي يقول وقد كنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي، هؤلاء تعتقد فيهم الولاية ويعبدون من دون الله صلى الله العافية. ما الذي أوصلهم إلى هذا الحد؟ خالفوا قول الله وقول رسوله وتعدوهما وأجروا عليهم على قوليهما قواعد جلبت من فلاسفة لا يمتون إلى الأديان بصلة، واستدرجوا قالوها وألزموا بلوازمها فالتزموها فعوقبوا بما هو أشد منها. طالب العلم اللي ما يجزم به لا ما هم ملزوم، ما هم ضروري تقوله، اللي ما عندك عليه نص تحر فيه ولا تعطي لنفسك أو ترخي لنفسك العنان وتستدرج من حيث لا تشعر. لقد كنت امرأة من جند إبليس. يعني من العاقل اللي بيغتر بمثل هذا؟ لكنها المسخ، المسخ للقلوب. ويقرر شيخ الإسلام وغيره أن ابن القيم أن مسخ القلوب أشد من مسخ الأبدان. الناس ما يقدرون هذا الأمر قدره، لكن لو أنه يرى شخصا سويا ويراه من الغد قرد كان الأمر أعظم بكثير. وذكر ابن القيم أنه في آخر الزمان يذهب الرجلان لحاجة لمعصية، يذهب الرجلان لمعصية فيمسخ أحدهما خنزيرا ويمضي الثاني إلى معصيته. ها؟ ما يتعظ، ممسوخ. والمسخ والخسف يكثران في آخر هذه الأمة. وذكر ابن القيم في إغاثة اللهفان آثار كثيرة تدل على، نسأل الله السلامة والعافية. استغفر الله.